الحمد لله. يشرع عند الذبح ذكر ودعاء، فأما الذكر فالتسمية والتكبير فيقول بسم الله والله أكبر، وأما الدعاء فيقول اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن آل بيتي. وإذا أراد أن يذبح عن شخص آخر قال اللهم عن فلان، والواجب التسمية، وما زاد عن ذلك فهو مستحب والله أعلم.